بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. قول ربي سبحانه جل في علاه: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. في الآية السابقة أتبعه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله. العلماء لا يستحبون الوقفة على قوله سبحانه وتعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون في سورة آل عمران، ويدعون القارئ إلى أن يقول بعدها: ليسوا سواء. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو العدل المطلق سبحانه جل في علاه. يعني إيه عدل مطلق يا مولانا؟ يعني لا يحيف ولا يظلم، ومهما يكن من إنسان أو ما عند إنسان من خير فلا بد أن يذكر ما من شر، عفوا، فلا بد أن يذكر ما عنده من خير ولو كان ضئيلا. ففي آل عمران لما تقف على الآية: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وتنهي القراءة، نقول لك لا، كمل بعدها: ليسوا سواء. حتى قالوا إن شاء الله تقف عند الجملة دي، لكن طبعا إتمام الآية أولى. هنا في سورة البقرة: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ما أتبعهاش بقوله ليسوا سواء، لكن أتبعها بما يدل على ذلك: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. على فكرة الآية دي ومثيلتها في سورة المائدة، الآيتين دول مع بعض عملوا لبس عند كثير من الناس، حتى عند بعض المشايخ والعلماء المتخصصين في دراسة الدين وليس في دراسة الأديان. أرجو تبقى المسألة واضحة. تخصصوا في دراسة الشريعة مثلا كفقه، أو دراسة الفلسفة الإسلامية، لكن لم يتخصصوا في دراسة الأديان والاعتقاد، فلم يدركوا مرمى ومغزى هذه الآية ومثيلتها في سورة المائدة، وظنوا إن الآية دي والتي في المائدة تؤكدان على أن اليهود حتى اليوم مؤمنين، والنصارى وحتى اليوم مؤمنين، وإن هم لم يعملوا الصالحات يخشوا الجنة، فما فيش مشكلة خالص. تخيل، وراحوا يعتبون على من يدعو من أمثالنا إلى وحدة الدين، أو عفوا اتباع الدين الإسلامي، وإنه يا أيها النصارى ويا أيها اليهود لو متم على ما أنتم عليه ولم تتبعوا هذا النبي الذي أرسل فلا قيمة لإيمانكم بيهوديتكم أو نصرانيتكم، بل أنتم مع الكافرين من المشركين. وغاب عنهم قول ربي سبحانه في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وأطلق عليهم كفروا، والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو سيدنا محمد. وغاب عنهم الحكم الإلهي الذي جمع بينهم وبين المشركين وأنهم في نار جهنم في قوله تعالى سورة البينة برضو: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. تقول لي الله، طب الايه دي نفهمها ازاي يا مولانا؟ ما هو لازم نفهم برضو بقى، علشان طب خلاص احنا ردينا بالايات التانية، طب عايزين دي نفهمها بقى. ان الذين امنوا المسلمون، والذين هادوا اليهود والنصارى، ايوه اتباع عيسى، والصابئين اتباع يحيى او زكريا او ابراهيم في زمانهم، من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم الى اخره. عارفين دايما عندنا حاجة اسمها سبب النزول. سبب النزول يا سادة يبين ويوضح معنى الآية. فلما تعرف ان في ايه لها سبب نزول لازم تجري وراه، لازم تشوفه، لازم تعرف السبب علشان تفهم المعنى. لما نزلت هذه الآية ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وأبلها ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. سيدنا سلمان استأذن سيدنا النبي وقال له يا رسول الله أجد في نفسي شيئا، إيه يا سلمان؟ قال له اللي دلنا عليه كان يهوديا، اللي قال لي إن أتبعك كان يهودي والتاني كان نصراني، الاثنين اليهودي سلمني للنصراني الحبر، اليهودي سلمه للراهب النصراني، والراهب النصراني قال له ما عادش فيه خير بقى خلاص، وده زمن أظل أو يعني بعثة نبي، روح له بقى في المدينة واتبع، وصف له يثرب، روح هناك واتبع هذا النبي. فقال له يعني اليهودي ده الحبر ده اللي كان مؤمن ساعتها، والراهب النصراني ده اللي دلون عليك وكانوا مؤمنين بيك قبل ما تبعث، دول برضو في النار؟ فراحت نازله الآن. الله، تفهم من كده ايه حضرتك؟ افهم من كده، خلي بالكم وانتبهوا، هو سيدنا موسى جاء بدين غير دين الاسلام اسمه الدين اليهودي؟ ما حصلش، والا كان فرعون وهو بيغرق ان امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من اليهود، ده قال وانا من المسلمين. إنما لما الطائفة الصغيرة اللي خدها سيدنا موسى لميقات ربه عند الطور عشان يقولوا ويعتذروا ربنا ويتوبوا عن عبادة إخوانهم للعجل، ربنا رفع الجبل فوق دماغهم حتى كان زي الظلة اللي هتقع على دماغهم، ساعتها قالوا إنا هدنا إليك، يعني توبنا، فأطلق عليهم اليهود. إذن كلمة اليهودية مش دين، ده صفة الناس، صفة الجماعة دول والمجموعة دي. إذن هذه الطائفة اسمهم اليهود مش عشان دينهم اليهودي، لا دينهم الإسلام. ويا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، هكذا قال لهم موسى. فالإسلام دينهم، الإسلام دين عيسى، ودين من اتبعه من من نصروه، عشان كده أطلق عليهم النصارى، أو اللي نشأوا معاه في قرية ناصرة عشان كده اسمهم النصارى. فالنصارى دول اسم قوم، صفة لقوم، ما هماش اسم دين. عيسى جيب الإسلام، فلما أحس عيسى منهم اللي هم اليهود بقى، ما هو بعث في اليهود عشان يقول لهم تعالوا للإسلام على منهاجي، بدل ما انتوا حرفتم في التوراة وخرجتم على شريعة موسى وأنا نبي ورسول إليكم أهو مصدقا لما بين يدي من التوراة، صدقوني بقى. لا، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، واشهد بأننا نصارى، قال واشهد بأننا مسلمون. الآية واضحة هي. طب الصابئين دول، الصابئين دول كانوا أتباع إبراهيم ربما، أو أتباع زكريا، أو ربما أتباع يحيى، قوم حملوا راية الحق والإيمان والتوحيد في وقت من الأوقات. طيب اليهود دول اللي ما أمنوش بعيسى هيبقوا برضه مؤمنين يدخلوا الجنة؟ اللي حاولوا يصلبوا دول حتى لو ما حاولوش وما نجحوش، الحمد لله ربنا أكرمه ورفعه قبل ذلك وشبه لهم بغيره، هل دول من أهل الجنة؟ هل دول مؤمنين؟ طيب اليهودي العادي خالص اللي بعث سيدنا عيسى فيه ولم يؤمن به هيبقى مؤمن؟ خلصت من أهل الجنة؟ لا، يبقى كان مؤمن، يبقى كان يهودي مؤمن على شريعة موسى قبل أن يبعث عيسى، يبقى كان من أهل الجنة. طب لما بعث عيسى صار كافرا، يبقى إن الذين كفروا من أهل الكتاب ومسكين في نار جهنم. النصراني اللي اتبع عيسى عليه السلام ونصره كان مسلما مؤمنا ويعمل الصالحات، يبقى له الجنة. طب لما أرسل سيدنا محمد، إن آمن بمحمد له أجران، فإن لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام كفر، ويبقى حق فيه وفي غيره. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، اسمهم أهل الكتاب برضه. طب ليه أهل الكتاب بقى يا مولانا؟ ما هم كفروا خلاص. عشان بس يعني ربنا ادانا حاجتين، إن أقدر أعيش معاهم فأتزوج من نسائهم وآكل من ذبائحهم بس، إنما في النار طبعا في النار مع المشركين، حكمهم كفار، ده قول واحد ما ينفعش غيره. وتبقى الآية في سياقها الطبيعي، إن الذين آمنوا من المسلمين، والذين هادوا اللي كانوا حاملين راية الإيمان في زمان موسى وقبل عيسى، والنصارى اللي حملوا راية التوحيد في زمان عيسى، والصابئين في زمان زكريا أو يحيى أو غيرهما اللي حملوا راية التوحيد وعملوا الصالحات قبل بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع المؤمنين بمحمد، لكن اللي كفر منهم بمحمد يبقى مع المشركين الذين كفروا بمحمد، والعياذ بالله. هذا المعنى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. لاحظوا هنا بقى ان كتير جدا في القرآن يكرم بين الإيمان بالله واليوم الآخر، دليل على أهمية اليوم الآخر. والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم قارن بينهما في كثير من الأعمال اللي بيحثنا عليها، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فلا يؤذي جاره، فليكرم ضيفه، فليكن خيرا أو ليصمت. القرآن نفسه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فيكرم بينهم لأهمية اليوم الآخر واستحث فيه. مؤمن بربنا هتلقاه، فاعمل الصالحات بقى. وخلي بالك حاجة تانية، من آمن بالله واليوم الآخر يقول لي وعمل صالحا. ما فيش إيمان بدون عمل. الإيمان بأركانه الستة وعلى الأخص الركنين الأساسيين إيمان بالله واليوم الآخر لابد أن يكرم بالعمل الصالح. إيمان بدون عمل لا قيمة له، عمل بدون إيمان لا أساس له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. ليه ما كانش على إيمان ومبدأ الإيمان؟ حتى شوف في الصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، طب صام من غير إيمان ما ينفعش، من غير احتساب برضه ما ينفعش. طب مالهم دول بقى يا رب؟ اليهود اللي كانوا أيام موسى رافعين راية الحق في زمانهم، النصارى اللي أيام عيسى رافعين راية الحق في زمانهم، الصابئين اللي رفعوا راية الحق في وقتهم، مع المؤمنين اللي أمنوا بمحمد سواء من اليهود بعد كده ولا النصارى ولا الصابئين ولا من غيرهم، مالهم دول يا رب؟ قال إذا أمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرهم عند ربهم اللي هو الجنة إن شاء الله، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الدنيا بإذن الله، ستر الله سبحانه وتعالى يعني يحيطهم، وعفو الله ومغفرته لهم على ذنوبهم حتى وإن أخطأوا بعض الخطايا، بس الإيمان غالب والعمل الصالح غالب. ولا هم يحزنون أي في الآخرة بإذن الله لا يحزنون على بعض التضييق اللي حصل لهم في الدنيا وبعض المحرمات اللي اجتنبوها فضيقوا على أنفسهم في الدنيا، ما يحزنوش لأنهم هيلاقوا العوض. رضوان من الله أكبر. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.